مخلصا لله في عمله، مخلصا لله في أداء الواجب، الإخلاص أن يؤدي الواجب بنفس طيبة من شراح صدر ونفس طيبة، يؤدي الواجب كما طلب منه، يؤدي الواجب كما طلب منه، محسنا النية فيما بينه وبين الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أيها المعلم، إنك تربي جيلا، تربي أبناء اليوم وقات الغد، تربيهم وتوجههم، فكن مخلصا لله في مهمتك، كن مخلصا لله في عملك، فإخلاصك لله تنتفع به في دنياك وآخرتك. أنت تأخذ مرتبا على عملك، ولكن إذا صحب ذلك الإخلاص في أداء العمل فأنت على خير، وما تأخذه عونا لك على الخير. أيها المعلم الكريم، إنك أيها المعلم وأيتها المعلمة، إنكم مذكرون بالخير، تدخلون في عموم قول الله: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فرجال العلم مذكرون بالواجب، مذكرون بالخير، وإنكم لأعوان على البر والتقوى إن صدقتم الله وأديتم الأمانة. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إنكم دعاة إلى الهدى، دعاة إلى الخير، إن حسنت النية وصدق العمل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إنك ناصح لمن تعلمهم، ومن وكل إليك توجيههم. ونبيك صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. أيها المعلم، إنك إن أحسنت نيتك وأخلصت لله عملك، فاسمع نبيك صلى الله عليه وسلم يزف إليك تلك البشرى العظيمة: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو عمل صالح، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أيها المعلم الكريم، إنك قدوة حسنة لتلاميذك، إنهم أمامك يتلقون منك التوجيه، يسمعون منك النصائح، يصغون إلى أقوالك وينظرون إلى أعمالك. فإن كنت ذا صمت حسن وقول طيب وخلق حسن وقول طيب ومثالا في الأخلاق والأعمال الصالحة، اقتدى بك أولئك الجيل وتأسوا بك وذكروا لك معاثرك ومحاسنك. وإن كنت عكس ذلك، بديء اللسان، قليل الحياء، ضعيف الإيمان، قليل التمسك، تأثر بك من تأثر بك وحملت الأوزار والآثام. أيها المعلم الكريم، إنك تقف أمام عدد من الأولاد، وإنك أيها المعلمة أمام عدد من الفتيات، فكم من معلم ربما يمضي رب معلم يمر في يومه على المئات من الطلاب، فإن رأوه ذا سمت حسن وقول طيب وخلق كريم يمثل الإسلام في أقواله وأعماله، في سلوكه، في مظهره وقوله، اقتدى به غيره وتعسوا به، رأوا انضباطا في العمل ومحافظة على الوقت وضبطا للوقت ومحافظة عليه، واستغلال الفرصة بأداء الواجب والدعوة إلى الخير والتحذير من مساوئ الأخلاق والأعمال. رأوا معلما حريصا على إصلاح الأبناء، حريصا على توجيههم، حريصا على أخلاقهم وسلوكهم. إن رأى خلل الأصلحة، إن رأى نقصا خلل الأصلحة، إن رأى نقصا أتمه، إن رأى في الطلاب سلوكا يمكن أن يكون فيه شيء من المخالفة، وجههم ونصحهم ودعاهم إلى الخير وحذرهم من مساوئ الأخلاق والأعمال. إنها أمانة في الأعناق يؤديها حق الأداء من أراد الله سعادته وأراد الله به الخير، فهو يؤديها على الوجه المطلوب. تراه محافظا على وقته، يأتي في أول الوقت، لا يتخلف، فلا ينقلون عنه تخلفا وتهاونا. تراه مؤديا للواجب حريصا على ذلك، تراه داعيا إلى الله في أي مادة تولى تعليمها، فهو دائما مبشرا بالخير وداعيا إليه، محذرا عن السوء وناهيا عنه، يقول ويعمل ويدعو ويتمسك ويحذر ويبعد، يحذر عن الشر ويبتعد عنه، ويأمر بالخير ويسبقهم إلى فعله، فلا يرون تناقضا بين الأقوال والأعمال، لا يرون تناقضا بين الأقوال والسلوك، يرون الانضباط التام والخلق الكريم واللسان الذي يلهج بالخير. إن أبناءنا وبناتنا أمانة في أعناق أولئك المعلمين والمعلمات، ليكونوا دعاة إلى الخير، دعاة لشباب الإسلام، يحذرونهم من المناهج السيئة والمبادئ المنحرفة والآراء المضللة، يحببون لهم الخير ويدعونهم إليه ويحثونهم عليه، يرغبونهم في الصلاة وبفضلها ويدعونهم إليها، يرغبونهم في بر الوالدين وصلة الرحم وإكرام الإخوة وإكرام الجار، يرغبونهم في احترام الكبير وتوقيره ورحمة الصغير، يرغبونهم في كل خير ويحذرونهم من كل سوء، يبين فضائل الإسلام، يغرسون حب الإسلام في النفوس ويحببون الإسلام إليهم. هكذا المعلمون الصادقون، هكذا المعلمون الصادقون المخلصون الذين أرادوا بهذه المهنة الدعوة إلى الخير، لم يجعلوها حرفة ليحترفوا بها ولا قضية لينالوا بها مادة، ولكنهم أسمى من ذلك، هم دعاة إلى الخير والهدى، دعاة إلى كل عمل صالح. عالمنا الإسلامي يمر بمراحل سيئة، يمر بدعايات مضللة وأفكار منحرفة، فعلماء الصادقون يحثون شباب الإسلام على التمسك بمكارم الأخلاق، يحذرونهم من المبادئ الضالة والأخلاق المنحرفة والمبادئ السيئة، يبين لهم فضائل الإسلام ويحثونهم على التمسك به والتقيد به وأخلاقه. هكذا كن أيها المعلم، وهكذا كني أيها المعلمة، إنهم أمانة في أعناقكم، تلتقون بهم فترة من الزمن قد لا يلتقي الآباء والأمهات بهم مثل ما تلتقوا بهم، فكونوا دعاة إلى الخير وكونوا دعاة إلى الفضائل بأقوالكم وأعمالكم، بمظاهركم الحسنة وأقوالكم الطيبة، لعلكم تفلحون. أيها الإخوة، وإن أبناءنا وبناتنا كما أن المعلم واجب عليهم ما يجب، فإن المسؤول عن إدارة التعليم وكل مسؤول واجب عليه القيام بواجبه، ضبط سلوك الطلاب، منع تسيبهم وتخلفهم، الأخذ على أيديهم، التعاون مع الآباء والأمهات في سبيل عدم تقريب الطلاب وتخلفهم عن واجباتهم وتسيبهم في الطرقات وعدم انتظامهم الانتظام الحسن، لأن في الانتظام في الدروس وعدم التخلف الخير وفي التسيب والتسقع في الطرقات البلاء العظيم. فإن رجال التعليم ومسؤولين عن كلها واجب على كل أن يؤدي واجبه وينفذ الأمر المطلوب منه ليؤدي الأمانة على الوجه المطلوب. أيها الأبناء الكرام، أيها المتعلمون، اشكروا الله على نعمته، هيأ الله لكم التعليم وذللت أمامكم الصعاب وهيأت لكم السبل وفتحت لكم أبواب التعليم ودعيتم إليها ورغبتم فيها، فاشكروا الله على هذه النعمة، اشكروا الله على هذا الفضل العظيم، وتزودوا من العلم ما ينفعكم في دينكم ودنياكم وما تسعد به أمتكم في حاضركم ومستقبلكم. هيئ لكم من فرص التعليم الشيء الكثير، ذلت أمامكم الصعاب وهيئت لكم الأسباب وبذلت كل الجهود في سبيل راحتكم وأعنتم على واجب وأعنتم على هذه المهمة بشتى أنواع الإعانات، فاشكروا الله على هذه النعمة واعلموا أنها فضل من الله. فاغتنم أيها الشاب المسلم هذه النعمة العظيمة وتزود من العلم النافع، اغتنم هذه الفرصة العظيمة وهذه الأمور التي سهلت لك، فأقبل على التعليم بجد واجتهاد، واحذر الكسل والخمول، واحذر قرناء السوء الذين يثبطونك عن العلم ويقعدون بك عن العلم ويدعونك إلى أن يمضي نهارك في نوم وبنجلك في سهر ونومك ونهارك في نوم وبطالة، فيفوتك الركب وتندم ولا ينفع الندم. واظبوا على واجبكم واحرصوا على منفعتكم، فإنه هيئ لكم من الأسباب والسبل أمر عظيم، فاشكروا الله على هذه النعمة واسألوا الله التوفيق والسداد لما يحب ويرضى. أيها الآباء وأيها الأمهات، إن الواجب على الجميع التعاون في سبيل ما يصلح هذا النشء وفي سبيل ما يسعده ويرتقي به إلى مكارم الأخلاق. الأمة بحاجة إلى أبنائها الذين هم أهل عقيدة وصلاح واستقامة ليكونوا غدا رجالا عاملين مصلحين وأعضاء صالحين، دعاة إلى الخير، متمسكين بدينهم، مؤدين لواجبهم، قائمين بما يسعد أمتهم في دنياهم وآخرتهم. فالواجب عليكم جميعا التعاون وأن تأخذوا على أيدي أبنائكم ولا تدعوهم يتسكعون ولا تدعوهم يضيعون، احرصوا عليهم واسألوا عنهم واهتموا بهم، هل هم مواظبون أم هم مواظبون على مدارسهم أم هم متخلفون ومهملون، احرصوا عليهم، فإن تربيتهم وإعدادهم والسعي على مصالحهم مما يسعدهم ومما تنتفعون به أيضا أنتم في دينكم ودنياكم. فالكل واجب عليه أن يقوم بما بمهمته، فالتعاون بين الجميع سبب للخير، وأسأل الله للجميع التوفيق والهداية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الخطبة المباركة من صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، وفيها الخير الكثير والفائدة العظيمة. ونسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل به، وأن يصلح قلوبنا جميعا وأعمالنا، وإيانا وإياكم من الهداة المهتدين، ووصل الجميع بالاستفادة مما يسمعون في الخطب المفيدة، خطبة الجمعة وغيرها، لأن المقصود من الخطب التذكير بالله وبحقه، والدعوة إلى القيام بما يلزم، والتحذير مما يغضب الله عز وجل. فالوصية لجميع الاستفادة من الخطب والتذكير والمواعظ وحلقات العلم، ففي ذلك الخير الكثير والفائدة العظيمة، لأن الله يقول سبحانه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالمؤمن ينتفع بالذكرى سواء في خطبة الجمعة أو غيرها. فأوصي الجميع بالاستماع لما ينفع من الخطب وحلقات العلم وما يذاع في إذاعة القرآن من الفائدة العظيمة ومن الخطب المفيدة ومن برنامج دور على الدرب، ففي ذلك خير عظيم وفوائد جمة. والقرآن العظيم كله هدى، فأوصي الجميع بالعناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه، فهو كتاب الله فيه الهدى والنور، وهو أعظم مرشد وأعظم كتاب وأشرف كتاب وأصدق كتاب. فالوصية العناية بالقرآن الكريم والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه، والحرص على الحذر من كل ما يغضب الله ويباعد من رحمته سبحانه وتعالى، لأن الله أنزل كتابه ذكرى للمؤمنين يدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويحذر من سفاسف الأخلاق وسيئ الأعمال. يقول فيه سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول فيه سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول فيه سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وذكرى للمسلمين. فأوصي بهذا القرآن العظيم تدبرا وتعقلا وعملا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ووحي إلى هذا القرآن لأنذركم به من بلغ. ويقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومما ذكر في كتابه العظيم قوله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه الآية العظيمة من أجمع الآيات في بيان الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة التي من استقام عليها فاز بالرحمة والنجاة والسعادة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هكذا المؤمنون والمؤمنات أولياء يتناصحون ويتواصون بالحق والصبر عليه ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه صفة المؤمنين أولياء، لا غل بينهم ولا حقد ولا غش ولا خيانة ولا كذب ولا ظلم، كل واحد يحب لأخيه الخير ويكره له الشر، ينصح له يدعوه إلى الخير، يأمره بالمعروف ينهى عن المنكر، يعامله بالنصح وعدم الغش، فلا يكذب عليه ولا يخونه ولا يغشه في المعاملة ولا يظلمه في نفس ولا في مال ولا في عرض، لأنه ولي. والأولياء هم الأحبة ضد الأعداء. ومن ذلك أن المعلم يعتني بتعليم من بين يديه وينصح لهم فيما يعلمهم ويكون قدوة صالحة في ذلك. فالمعلمون لهم شأن عظيم، فالواجب عليهم أن يكونوا قدوة صالحة في كل خير، وأن ينصحوا للطلبة ويوجهوهم إلى الخير في كل نوع من أنواع الخير، ولا سيما الدروس التي يتلقونها عنهم يجب أن يوضحوا لهم ما يجب، وأن يرشدوهم إلى الحق، وأن يوجهوهم إلى أسباب النجاة، وأن يحذروهم من أسباب الهلاك، وأن يكونوا قدوة صالحة في أداء فرائض الله وترك محارم الله. وهكذا كل مؤمن وهكذا كل مؤمنة، كل واحد ولي لأخيه، فالأب والأم والأخ ونحو ذلك هو قدوة لأقاربهم، فالواجب أن يكونوا قدوة صالحة في أداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله، وأن يحذروا أن يكونوا قدوة سيئة في فعل ما حرم الله وترك ما أوجب الله. ومن ذلك أن المؤمن يأمر بالمعروف، والمؤمن كذلك مع أهل بيته، مع جيرانه، مع جلسائه، مع زملائه، مع غيرهم أينما كان، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله حسب علمه وحسب طاقته، يريد وجه الله والدار الآخرة. هذه الدار دار العمل، هذه الدنيا دار العمل، دار المجاهدة، كما قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلا بد من الصبر حتى تلقى ربك، لا بد من الجهاد لنفسك ولغيرك، تجاهد نفسك حتى تؤدي ما أفرض الله، وحتى تدع ما حرم الله، وحتى تقف عند حدود الله عن إخلاص وصدق، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله، لا رياء ولا سمعة ولا تقليدا للناس، ولكن تريد وجه الله والدار الآخرة. لا بد من مجاهدة، وهكذا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتنصح لأهل بيتك ولإخوانك ولجلسائك ولزملائك ولغيرهم حسب الطاقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. لمن يا رسول؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب أخيه ما يحب نفسه. فالواجب على المؤمنين التكاتف في الخير والتعاون على البر والتقوى والتناصح، كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه صلة الرابحين: إيمان صادق بالله ورسوله، إيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله عن أمر الآخرة والجنة والنار وعما كان وما يكون، ثم عمل صالح، ثم عمل صالح وهو أداء فرائض الله وترك محارم الله مع المسارعة إلى كل خير، ثم التواصي بالحق والتناصح، ثم التواصي بالصبر. هكذا أولياء الله، هكذا المؤمنون. وفي سورة وفي آية التوبة السابقة قال بعد ذلك: ويقيمون الصلاة، بعدما ذكر أنهم أولياء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قال سبحانه: ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يعني يحافظون على الصلاة ويقيمونها كما أمر الله. الرجل يؤديها في الجماعة بكل عناية وإخلاص وصدق، والمرأة كذلك تؤديها في وقتها بكل عناية بتفقه وعلم وبصيرة حتى تؤدي هذه العبادة كما أمر الله. وهكذا الزكاة، كل واحد يؤدي الزكاة مما أعطاه الله من المال على الوجه الذي شرعه الله. ثم قال بعده: ويطيعون الله ورسوله. هذا هو تمام الواجب، طاعة الله ورسوله في كل شيء. هكذا المؤمنون وهكذا المؤمنات، عليهم طاعة الله ورسوله في كل ما أمر الله به ورسوله، وفي كل ما نهى الله عنه ورسوله، امتثال الواجبات وترك المحارم حتى يلقى ربه، في جهاد وصبر حتى يلقى ربه، يؤدي فرائض الله ويدع محارم الله عن إخلاص وعن صدق، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. قال الله بعد هذا: أولئك سيرحمهم الله. أولئك يعني الذين هذه صفتهم، سيرحمهم الله بالتوفيق بالدنيا والتسديد، وفي الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار. نسأل الله جعلنا وإياكم من هؤلاء الأخيار، ونسأل الله يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والاستقامة عليه، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما نسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم. وأسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية: الرياض الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي في الله، أختي في الله، يسر تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه الخطبة لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض. أما بعد، فيا أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن الله جل جلاله اختص هذا الشهر العظيم بأن أنزل فيه كتابه الكريم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فكان ابتداؤه في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وكان نزوله في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إن هذا القرآن العظيم رحمة من الله للعباد، عباده المؤمنين، وموعظة يعظ بها المؤمنين، ينتفع بها أهل الإيمان. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم إن هذا القرآن رحمة من الله بالعباد، أنزله ليرحم به العباد بأن يطبقوا أوامره ويبتعدوا عن نواهيه. إن هذا القرآن يهدي لكل خير، لسبل السعادة والهدى، فهو يهدي لكل خير ويدعو إلى كل خير ويحذر من كل سوء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فكل خير للعباد في دينهم ودنياهم فقد هداهم القرآن لذلك، وكل أمر يضرهم في دينهم ودنياهم فقد حذرهم القرآن من ذلك. إن هذا القرآن للتي هي أقوم، إنه نور ينير الله به بصائر العباد لمن انتفعوا به واستضاءوا به. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. أيها المسلمون، إن هذا القرآن بلاغ للعباد كلهم، فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه حجة الله. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. لقد تحدى الله الثقلين الجن والإنس أن يأتوا بمثله، وأخبر أنهم لن يستطيعوا لذلك سبيلا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أنزل فيه من الوعيد ما يهز القلوب، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. أمر الله أن يذكر به أهل الإيمان الخائفين من الله، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ضرب الله به الأمثال ضرب الله به الأمثال للاعتبار والاتعاظ. ولقد ضربنا في هذا القرآن للناس من كل مثل لعلهم يتذكرون. إن هذا القرآن العظيم إنه جمع أحسن القصص وخيرها. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ضمن الله السعادة لمن اتبعه وطبق أوامره وحكمه في كل قليل وكثير. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إنه ذكر لأمة الإسلام وشرف لهم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. إنه أفضل كتب الله، نسخ الله به الكتب كلها فهو مهيمن ومصدق لها. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. أيها المسلمون، ولقد جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ترغيب المسلم وحثه على تدبر كتاب الله والعمل بكتاب الله. أيها المسلم، إن قراءتك لكتاب الله عبادة لله وقربة تتقرب بها إلى الله، تنال بتلاوته الخير العظيم والعطاء الجزيل. يقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله، من قرأ كتاب الله فله بكل حرف حسنة، الحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولي ولام حرف وميم حرف. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن فضل تلاوة كتاب الله فقال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. وبين صلى الله عليه وسلم ثواب قارئ القرآن وأن ثوابه عظيم، فقال: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق في الجنة، اقرأ وارتق في واقرأ ورتل وارتق في درج الجنة، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تتلوها. أيها المسلم، إن كتاب الله شافع لك إذا تلوته وعملت به فهو شافع لك يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن القرآن يأتي شافعا لأهله يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم عن القرآن: إنه شافع مشفع ومحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن القرآن يحج عن صاحبه يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة يحاجان عن صاحبهما. أيها المسلم، إن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فاتل كتاب الله وتدبر معانيه، اقرأه قراءة المتدبر المتأمل لتستفيد خيرا، ليستنير قلبك، ليقوى إيمانك. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أيها المؤمن اقرأ كتاب الله وتدبر معانيه، فما نزل إلا لتدبر معانيه ويعمل به. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اقرأ كتاب الله بتدبر وتأمل لترى الأوامر تنتهي لها، والنواهي لتبتعد عنها، والحدود لتقف عندها، لترى العجب العجاب في هذا القرآن العظيم. قال بعض لترى العجب العجاب في هذا القرآن العظيم قال بعض السلف: ما خرجت بقرآن من أعجوبة إلا دخلت في أخرى. أيها المسلم إن كتاب الله نزل ليدبر معانيه، ليحكم به المسلم على نفسه، ليعمل بمقتضاه، ليقف عند أوامره بامتثالها، وعند نواهيه ليبتعد عنها، لتكون تلاوتك لكتاب الله تلاوة مؤثرة، تلاوة نافعة. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فالذين يتلونه حق تلاوته هم الذين يعملون به، هم الذين يقفون عند حدوده، هم الذين يتأدبون بآدابه، هم الذين يتخلقون بأخلاقه، هم الذين ينتفعون بمواعظه، هم المستفيدون بعبره. أيها المسلم، أيها المسلم، وأنت تتلو كتاب الله ترى العجب العجاب، تراه ترى العجب العجاب، ترى فيه قصة آدم ومبدأ خلقه. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ترى ما أخبر الله عن خلقه لآدم حيث خلقه بيده ونفق فيه من روحه وأسجد له ملائكته. ترى صراع عصيان إبليس وتمرده على الله وتكبره على الله ونهاية أمره. ترى كيف عمل بأبينا آدم وكيف حسن له المعصية حتى أخرجه الله من الجنة. ترى هذا العدو اللدود، والقرآن يحذرنا من شره وكيده: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أفتتخذونه وذريته أولياء وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ترى بعد ذلك، ترى بعد ذلك، ترى قصة ابني آدم وقتل أخيه وما قص الله بذلك من العبرة والعظة. ترى إرسال الرسل إلى الخلق وموقف الرسل وموقف أعداء الرسل من الرسل، وكيف نصر الله رسله ونجاهم وأهلك أعداءهم. ترى نوحا عليه السلام يقص الله عليك نبأ نوح ومكره في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله وما آمن معه إلا قليل. تسمع فيه مخاطبته بابن نوح لابنه ومحاولته لهدايته، وكيف حال الله بين ذلك، لما لله في ذلك من الحكمة. ترى مواقف الرسل مع أممهم وماذا قالوا وماذا قيل لهم ونهاية كل من الرسل وأعدائهم. تسمع قصة موسى عليه السلام وموقفه من فرعون وأحواله ومناظرته لفرعون وأخبار بني إسرائيل وماذا كان منهم وماذا جرى منهم. ترى محمدا صلى الله عليه وسلم ومبعثه ومجادلة قومه له وصبره على أذاهم ودعوتهم إلى الله آناء الليل وأطراف النهار. ترى جهاده وجهاد أصحابه في سبيل الله. ترى كيف نصره الله وأيده وأعلى دينه وأظهر كلمة الحق، ولله في ذلك الحكمة العظيمة. إنك أيها المسلم تتلو كتاب الله تمر بأوامر وتمر بنواهي، تمر بآيات تحذرك من الشرك بالله وتدعوك إلى إخلاص الدين لله وتبين لك فساد كل معبود من دون الله، وتقيم الحجج والبراهين على فساد كل من عبد من دون الله، وأن العبادة بكل أنواعها حق لله لا شريك له، فتعبد الله مخلصا له الدين. ترى أمر الصلاة وشأنها في القرآن، وما من سورة في القرآن إلا وللصلاة فيها ذكر، إما أمر بها أو مدح لأهلها أو ذم لمن تركها. ترى أمر الزكاة، ترى الصيام والحج، ترى الأوامر العظيمة، ترى الأمر بصلة الرحم، والأمر ببر الوالدين، والأمر بتربية الأولاد، والأمر بالإحسان لعباد الله، والأمر بالتعاون على البر والتقوى، والأمر بالأخلاق الكريمة والصفات الحميدة. ترى صفات أهل الإيمان وأخلاقهم وأحوالهم ومآلهم، ترى صفات المنافقين وأخلاقهم الذميمة ومآلهم السيء. ترى كل ذلك تتلوه في كتاب الله، فلتأخذ عبرة وعظة مما تتلو ومما تسمع. ترى ربنا يحذرك من قتل المسلم، ويبين الوعيد الشديد على من قتل مسلما بغير حق، ويعرض التوبة على من تاب إليه. ترى الآيات العظيمة تحذرك من الربا، وتبين عواقب الربا الوخيمة وما فيه من الضرر في الدين والدنيا. ترى النهي عن الزنا وسائر الفواحش، ترى النهي عن حقوق الوالدين، والنهي عن شهادة الزور، والنهي عن تعاطي المسكرات، والنهي عن كثير من الأخلاق الرذيلة والأعمال السيئة. فلتكن عند تلاوة القرآن متدبرا واقفا، تنظر أي أمر بك تحاول تسعى لتنفيذه، وأي نهي لتسعى لتركه، وأي حد لتقف عنده، وأي خلق كريم يدعوك إليه من أخلاق أهل المؤمنين لتتخلق به وتعمل به، لتستفيد من كتاب الله، لتكون تاليا له حق التلاوة. واحذر أن تتلو كتاب الله فتخالف أوامره وترتكب نواهيه، واسمع الله يحذرك من ذلك ذاما لليهود بقوله: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. اتلوا كتاب الله في رمضان وفي غيره، وليكن لرمضان خاصية بالتلاوة، وليكن لك في كتاب درس في كتاب الله في كل أعوامك، لكي يصلك بربك ويقوي إيمانك ويثبت عقيدتك وينظم سلوكك ويهذب أخلاقك ويجعلك تسير على المنهج القويم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. اتلوا كتاب الله تلاوة المتدبر المتأمل، تلاوة المتعظ المتذكر، فخير ما يعظ به الواعظ كتاب الله، وخير ما يذكر به كتاب الله، وخير ما يتلى كتاب الله. إنه كتاب الله العزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، محفوظ بحفظ الله، محفوظ بحفظ الله، لم تستطع أيدي السوء أن تمتد إليه زيادة أو نقصانا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يسر الله حفظه لمن أراد، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تأدب بآداب القرآن واتله أيها المسلم في كل أوقاتك، ليكن لك نصيب في ليل أو نهار لتتلو شيئا من كتاب الله، آيات من كتاب الله، تتدبر معانيها وتعقل فوائدها وتطبقها على نفسك وعلى من تحت يدك لتستفيد خيرا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من العاملين به، المؤمنين به، المصدقين له، التالين لحق تلاوته، وأن يجعله شافعا لنا يوم القيامة. إن الله على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلم، اعلم وفقني الله وإياك أن الله ما ذكر صفات المؤمن في الكتاب العزيز إلا ليعمل بها المسلم ويتخلق بها، وما ذكر صفات الكافرين والمنافقين إلا ليحذر منها المسلم ويبتعد عنها. فكن متدبرا لكتاب الله، متعقلا له، تاليا له تاق تلاوته، مرتلا له، متدبرا واقفا عند كل ما تمر عليه من أمر ونهي لتنظر نفسك هل أنت مطبق لذلك أم أنت مخالف، فتعود فتصلح أعمالك. أيها المسلم، تأدب بالآداب الشرعية عند تلاوة القرآن، فمن ذلك أن المسلم لا يقرأ في المصحف إلا أن يكون على وضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسن القرآن إلا طاهر. استعذ بالله عند تلاوته قائلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، تعوذ به من شر، تعوذ بالله من شر الشيطان حتى لا يشوش عليك قراءتك ويلهي قلبك ويشغلك عن تدبر الكتاب الله. سم الله قائلا بسم الله عند افتتاح سورة من القرآن، ثم اقرأ هذا القرآن مرتلا متدبرا متأملا واقفا عند واقفا تقف عند كل أمر وعند كل نهي لتعود على نفسك وتسأل نفسك ما موقفك من هذا. فإن من تدبر كتاب الله وأحسن تلاوته يرجى له بتوفيق الله خير كثير. وإنما أصاب المسلمين ما أصابهم عندما هجروا كتاب الله، هجروا سماعه وهجروا العمل به وهجروا تلاوته وهجروا التحاكم تحكيمه والتحاكم إليه. فلما ابتلي كثير من المسلمين بهذه المصائب العظيمة وعزلوا كتاب الله عن أحكامهم وتشريعاتهم واستقوا تشريعات ونظم من غير كتاب الله، ظلوا وأظلوا وظلوا كثيرا وظلوا عن سواء السبيل، وسلط الله عليهم العدو جزاء لإعراضهم عن كتاب الله وخذلانهم لهذا. فإن كتاب الله من حكمه وقام به وعمل به فإن الله ينصره ويؤيده، وإن من أعرض عن كتاب الله وانصرف عن كتاب الله ولم يحكم كتاب الله فإن ذلك سبب لخذلانه وذله في الدنيا والآخرة. أعاذنا الله وإياكم من حالة السوء. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين لما يرضيك، اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك، اللهم أره الحق حقا و

والعلم النافع والعمل الصالح. أيها المعلم الكريم، أيتها المعلمة، إن الإخلاص لله في القول والعمل أساس للنفع العام، أساس للتأثير الصالح، أساس لمرضات الله وسعادة المعلم والمعلمة في الدنيا والآخرة. وذلك بأن يكون رجل التعليم مخلصا لله في عمله، مخلصا لله في أداء الواجب. الإخلاص أن يؤدي الواجب بنفس طيبة، من شراح صدر. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني. كما طلب منه.